والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأصدقاءنا وأحبتنا ومحبينا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء شفاء ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل عسر يسرا ومن كل شدة الرخاء ومن كل شدة الرخاء يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، هؤلاء عبادك أتوا إلى بيتك هذا وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنهم يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حالهم وأحوالهم وتعلم ما في نياتهم، فاللهم حقق لهم ما يتمنون وفوق ما يتمنون. اللهم اقض أغراضهم، بارك لهم فيما رزقتهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أعمارهم، بارك لهم في أهلهم وذرياتهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا قد اشتقنا إلى رؤيتهم، اللهم إنا قد اشتقنا إلى رؤيتهم. اللهم إنا قد اشتقنا إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزولهم وسع مدخلهم، اغسلهم يا رب بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا عزيز يا غفار. اللهم نور قبورهم بالقرآن، شفع فيهم القرآن. اللهم شفع فيهم القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، اللهم متعهم بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ومن كان منهم حياً فاللهم أطل عمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية، وارزقنا وإياهم الثبات وحسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اهديهم واهدِ بهم وارضهم وارض عنهم يا رب العالمين. اللهم حبِّب إليهم الإيمان وزيِّنه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور وعملٍ متقبَّلٍ مبرور. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور وعملٍ متقبَّلٍ مبرور، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم عجِّل بنصرهم، اللهم عجِّل بنصرهم، اللهم عجِّل بنصرهم، اللهم كن لهم عونًا ومعينًا وسندًا ومؤيدًا ونصيرًا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمير المؤمنين جلالة الملك محمدٍ السادس، اللهم انصره نصرًا تعِزُّ به الدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم متِّعه بالصحة والعافية، اللهم هيِّئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدلُّه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءًا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.